تجارة. فإذا كان معدن ذهب أو فضة فإذا حال الحول على ما أخذ منه وجب فيه الزكاة. إذا وجب بلغ النصاب من ذهب أو فضة تجب فيه الزكاة من هذا المعدن. وإن كان غير الذهب والفضة مثل زيت مثل معادن أخرى حديد إن كان أراد به البيع صار عرض تجارة. إذا حال على الحول تجب فيه الزكاة. وإن كان أخذ نفسه لقنيته لحاجته باستعماله ما في زكاة كالحديد والنحاس والجص وأشباه ذلك. أما ما نواه للبيع ما فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. أو كان من الذهب والفضة فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وفق الله الجميع. نعم يصير لقطة يعرف لقطة. نعم نعم حالا في الخبز حالا من حين قبضه. نعم إن الله إليك الذهب والفضة في محلات بيع الذهب والفضة يزكى على أنها عروض تجارة أم على وشي الذهب والفضة في محلات الذهب يزكى على أنها عروض تجارة أم تزكى على أنها ذهب وفضة قيمة النصاب؟ لا الذهب زكى زكاة ذهب وفضة زكاة ذهب وفضة زكيت على انها عروض تجاره تصير قيمتها اغلى. هذا محتمل ان يقال انها زكاه لكن ظاهر الاحاديث الصحيحه في الذهب كذا وفضه كذا يقتضي انها زكاه زكاه ذهب وفضه ولو انها حلي ولو انها حلي. يعرف اذا كانت مثلا 40 مثقال زكاه زكاه الذهب او 100 مثقال او اكثر زكاه الذهب وهكذا الفضه 140 مثقال أو أكثر زكاة زكاة هذا هو ظاهر الأدلة يقول هو في الرقة كذا وفي الذهب كذا. بعض أهل العلم يقتضي كلامه أنها زكاة زكاة العروض يعني أنها تزداد الصنعة قيمة ولكن ليس بظاهر. الأقرب عندي والأظهر عندي أنها زكاة زكاة ذهب وفضة مثل الحبوب لو كان عنده 5 أوسق نعم يزكيها زكاة الحبوب ولا ينظر إلى قيمتها يزكيها زكاة الحبوب بجزء منها. والآن كذلك يزكيها بجزء منها ولا ينظر إلى قيمتها. إذا كانت سائبة يزكيها بجزء منها مثلا في 25 بنت مخاض وسط ولا يقال يلزمه الذهب والفضة قيمة لا يزكي منها فقط يكفي. وهكذا في بقية الإبل والبقر والغنم يزكي من عينها ولا تلزمه القيمة. هذا شاهد الحديث لا حديث أبي ذر لا بأس به شاهد الحديث سمع. بزع لا بأس به نعم فيها زكاة فيها زكاة إذا كانت تبيع بعض يعني بعض المواد قد ما حال عليها الحول وبعضها يعني قد يمتد قبل الحول إذا ما حال الحول عليها على قيمته على الثمن اللي يبيع به يحط الثمن مع الأموال اللي عنده المجد هو قيمته هو المبيع باع فالثمن يحط مع الدراهم اللي عنده يزكيها. لا العروض على حسب حالها إن أدركها الحول زكيت بالقيمة وإن باعها قبل الحول زكى الثمن اللي دخل عليه مع المال اللي عنده وإن كان العروض باقية زكى قيمة مع المال اللي عنده. وشو يزكى الموجود اللي عنده حين حال الحول يزكي الموجود قيمة الموجود اللي عنده حين حال الحول يصبر حتى يعلم الحول ما يزبه حتى يعلم الحول على أصل السلامة. نعم بعض الأسئلة مقدمة من أحد المصلين. نعم بعض الأسئلة مقدمة من أحد المصلين يسأل فيها يقول سماحة الشيخ هل يمكن دفع زكاة لشخص يريد أن يشتري منزلا له ولأولاده؟

29 والـ30 لأن الشهر يتم وينقص، يكون 29 ويكون 30، فلا بأس بإخراجها قبل العيد بيومين أو ثلاث، يعني في يوم 28 والـ29 والـ30 إن تم الشهر. ولكن الأفضل تحري إخراجها صباح العيد إن تيسر قبل الصلاة، إن تيسر وإلا أداها قبل ذلك عن مضايقة الوقت. وحديث أبي هريرة حين كان وكيل زكاة الفطر يدل على هذا المعنى، فإنه وكله النبي على زكاة الفطر ورصد ذلك الشيطان ليأخذ من الصدقة 3 ليالي، فدل على أنها تؤدى قبل العيد بيومين أو 3، يعني ليلة 28، 29 و30 أو ليلة 29، 30، 31 جاء 3 ليالي. في كل ليلة يقول لا أعود لا أعود، والنبي قد وكل أبا هريرة على زكاة الفطر تجمع مجموعة، هذا يدل على أنها تؤدى قبل العيد يومين أو 3، أولها 28، توسعة على الناس وتيسيرا عليهم، لأن ما قبل الصبح لا يتسع لذلك، ما قبل صلاة العيد لا يتسع لذلك، وقت ضيق. وفق الله الجميع. صلى إليك، بالنسبة للصاع كم يعزل؟ كيلو، كيلو أو كيلو ونصف؟ صلى إليك، صاع 3 كيلو إلا شوي إلا قليل، 3 كيلو احتياط. احتياط 3 كيلو. نعم أفضل مستحب، كان عثمان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل، وممكن إخراجها عن الحمل فهو أفضل، وإلا فلا يجب. المرأة الفقيرة زوجها يخرجها يجب عليه؟ نعم. إذا كانت المرأة زوجة فقيرة هل يجب على الزوج إخراجها عنها؟ فقيرة ولا من فقيرة هذه إخراجها عنها، زكي عن نفسه وعن أولاده لأن فقدت عليه، زكي عنها وعن أولادها. أولاد عم له يجب عليه نفقة يخرج عنهم؟ إذا كان فقراء يخرج عنه، يكون في حسابه في نفقته. نعم يخرج بعد العيد والحمد لله، ولا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، إذا نسيها أو وكل وكيل يخرجها ونسي الوكيل يخرجها بعد العيد. خادم والقادم. نعم خادم والقادم على الشروط، إنسان مشروط عليه ولا زكاة على نفسها من أجرتها، إن كان مشروط عليه إن الزكاة مع الأجرة أدها، وإن تبرع عنها بإذنها لا بد يسألها تبرع عنها بإذنها بإذن الخادم فلا بأس. مالك يا شيخ بعض البلدان يكونها قيمة بدل الجمهور على لا بد من زكاة، الجمهور من أهل العلم على أنه واجب إخراجها طعاما، هذا هو الواجب. والذي يخرج القيمة هل يجزي؟ يقول لك الصواب أنه لا يجزي، لا يجزي، يجزي يخرجها طعام. والله عليك يا شيخ، كان بالنسبة يعني الزكاة هل تكون من الرزح؟ صلى الله عليه وسلم من قبل الرز وغيره، اللي عندهم الرز واللي عندهم الذرة واللي عندهم الدخن، نعم كلها داخل في الطعام. استقبال الآن الجمعيات بكثرة وزحام الناس عليها، هل يجوز السماح باستقبالها قبل 4 أيام و5، يعني عدم نص شرعي من الرسول في اليومين؟ لا لا، مثل ما فعل الصحابة كانوا يؤدونها قبلهم، عملهم كالتفسير في النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك ما فعله أبو هريرة حين أمره النبي برصد صلاة زكاة الفطر 28. إذا شروا له ما حال، لكم ثقات وكانوا يشترون يخرجون ما حال، ولو قبل يا شيخ ولو قبل أيام، ولا إذا جاء وقت أشتروا نقلها في البلد. لا الواجب إخراجها في البلد في فقراء البلد. يجب على من يا شيخ؟ يجب على من زكاة الفطر يا شيخ؟ على كل إنسان عن نفسه وعمل تحت يده من أولاده ومن يمونهم. إذا كان فقيرا يا شيخ ما حد ما عنده شيء، إذا كان ما عنده شيء يفضل عن طعام يوم العيد ما عنده شيء، من كان عنده الصاع يفضل عن طعام العيد يخرج. لا لا في بلده زكاة الفطر في بلد المزكي. صلى عليك شيخ، إذا كان رجل عنده من بنات متزوجات أو أولاد متزوجين هل يزكي عنهم؟ لا لا، زكاة عليهم، زكاتهم عليهم انتهى، مستقلين، إلا إذا كانوا فقراء يزكي عنهم عن زوجاتهم. إذا كانوا فقراء أولاده في حسابه وفي نفقاته يزكي عنهم، أما كانوا مستقلين موظفون لهم تجارة لهم أعمال مستقلين عنه سكنتم عليهم. ولو إذا سمح لا في بأس، إذا سمحوا وافقوا وافقوا يخرج عنهم لا في بأس. نعم. لو سافر الولي وطلب من النائب أن يزكي في بلده، هل الأفضل أن يزكي في البلد التي سافر إليها ولا البلد التي هذا أمر واسع تتبعهم، زكى المحل اللي هو فيه وأمر وكيل يزكي في بلده كل شيء إن شاء الله في بلده. يسقط عنه إذا كان ما عنده شيء يفضل عن نفقة العيد عن طعام العيد تسقط. الله إليك. فاتقوا الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعذب ويؤدب. لا الجميل اللي مضى عليه أربعة أشباك قد دفعت فيه الروح يسحب خلاص عنه. أحسن إليك أن يدفعها إلى من يكون حول نفس المكان اللي فيه، في أي مكان من البلد أو ما حول البلد. فقراء يعني تسوي إليك يعني يجتمعون عند نفس المكان اللي يوزعون فيه، فيأخذونها يبيعونها على نفس المكان نفسه. لا أخذها تصرف يأكلها ولا يبيع. يعني ما في شيء. ما في شيء. سواء أكلها ولا باعها. لم تنتهي بعد هذه المادة، فضلا تابع المادة على الشريط الثاني.